هنا مسألة وهي أن صلاة الخوف جاءت في حال الخوف في حال القتال كما ذكرنا. العلماء كما هو منصوص عليه عند الشافعية والحنابلة رحمهم الله ليس الأمر خاص بحالات الجهاد والقتال، بل تشمل الخائف على نفسه، مثل الخائف على نفسه من السيل كما يحدث في الفيضانات، لو أن الفيضان أو السيل فاض على مكان وهو يعني يخاف على نفسه أن يغرق، أو خرج بسيارته ومعه أولاده وزوجه، لو أوقف سيارته ليصلي ويركع ويقيم الصلاة بركوعها وسجودها غرق هو وأولاده وغلب على ظنه الهلاك، فإنه يفر ويهرب من السيل ويصلي وهو راكب على سيارته إلى القبلة وإلى غير القبلة. وكذلك كل خائف على نفسه، وفي بعض الأحيان خاف على نفسه وأهله، وهكذا إذا خاف من الحريق كما والعياذ بالله في حالات الحمم البركانية وانفجار البراكين أو الحرائق التي تكون في الأمكنة، بحيث إنه لو فر من الحريق فغلب على ظني أنه لو وقف يصلي أنه يحترق هو وأولاده أو يختنق بدخان الحريق، هذا يفر كما في حرائق الغابات ونحوها، فهذا يخاف على نفسه الموت. فإذا خاف على نفسه الموت جاز له أن يصلي ولو كان إلى غير قبلة ويومئ بالركوع والسجود. وهكذا إذا طلبه عدو ظالم ففر من عدو يريد قتله، أو طلب ظلما وجورا ففر وحضرته الصلاة، يصلي ولو كان إلى غير القبلة، ولو كانت صلاته إيماء بالركوع والسجود، يصلي على سيارته أو يفر على رجوع على راجلا على رجليه، فيصلي الصلاة وهو فار، خاف من القتل من نار أو حريق، من حريق أو نار أو حمم بركانية، أو خاف الغرق، وهكذا في حالات التي يخشى فيها على النفس أو على النفس وعلى الأهل، كلها يرخص فيها بترك الأركان والشرائط على التفصيل الذي ذكرنا. وهذا كله مبني على قياسا على صلاة الخوف، وأيضا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا يتقي الله على قدر استطاعته. فحالة الخوف لها حكم وحالة الأمن لها حكم، وهذا من كرم الله عز وجل وعلمه وحكمته الذي جعل لكل شيء قدره. ولذلك قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله، هذا كله يدل على أن هناك صلاة في حال الأمن وأن هناك صلاة في حال الخوف، فتعطى كل حالة ما تستحقه من الحكم الذي يليق بها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.